وهذا يبينه قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يمكن أن يأتي الشيطان متمثلا بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكن قد يأتي الشيطان بصورة أخرى غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه هو النبي. ولهذا كان من طريقة الصحابة والتابعين إذا جاءهم شخص وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقولون له صف لنا ما رأيت، صف لنا من رأيت، صف لنا من رأيت. ونقل هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا، كما رواه النسائي عن ابن عباس، والحديث في شمائل الترمذي وفي مسند الإمام أحمد عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال جاء إلى ابن عباس وقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال صف لي من رأيت، فلما وصف له قال لو كنت معنا ما زدت، لو كنت معنا ما زدت على هذا الوصف، يعني أن الوصف مطابق، لو كنت معنا ما زدت على هذا الوصف، يعني أن الوصف مطابق لصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. وأيضا جاء نحو ذلك ما رواه إسماعيل القاضي عن أيوب قال كان ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صف لي من رأيت. وهذه تحسم الخلل في هذا الباب، لأن كثيرا من الناس اليوم يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فهنا ينبغي أن يسأل من رأى صف لنا من رأيت، وهذا السؤال يحسم الخلل الذي يحصل من الناس. وقد ذكر شيخنا بعض المواقف في شرحه، منها أن أناسا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئلوا وصفوه بغير وصفه، كأن يقول قال أحدهم رأيت رجلا يعني حليقا، ورأيت رجلا فيه كذا وكذا، هذا كله ليس من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيطان بلا شك. فالذي يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام حقا هو من رآه بصفته التي كان عليه عليه الصلاة والسلام، أما من يراه بصفة غير صفته عليه الصلاة والسلام فهذا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما سبق الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رضي الله عن الجميع إذا جاءهم الشخص وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام السؤال حاضر واضح صف لنا من رأيت. فإذا كانت الصفة مطابقة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم ولصورته التي في الحياة الدنيا كانت في الحياة فإنه يكون قد رأى. والأمر الآخر وقد نبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا قال واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام لا يعمل به، يعني المنامات لا يبنى عليها أحكام ولا تبنى عليها العقائد، مثل ما قال العلماء رحمهم الله الرؤيا المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، ما يمكن أن يقرر حكم من منام، كأن يبني الإنسان عملا أو عبادة أو ذكرا أو عقيدة أو غير ذلك على رؤيا منامية، فهذا لا يمكن إطلاقا. وهذا قد ينتهجه بعض من حاد عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، بعض من حاد عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الطرق وغيرهم يفعلون ذلك ويبنون على هذه الرؤى أحكاما. فالرؤى المنامية إذن تكون للبشارة، إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في أمور تفرح القلب وتبهج النفس وتسر الخاطر فهذا يدخل في مقام البشارة، وتكون للنذارة، قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إنذار من أمر أو مخالفة أو نحو ذلك، أما لتقرير الأحكام فلا. وهذا الباب كما ذكرت قبل قليل حاد فيه أناس عن الطريق الصحيح، وبنوا على ذلك أذكارا وأورادا وأعمالا وعبادات، وإذا سألت الواحد منهم ربما قال أبني هذا على رؤيا منامية، فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو رأيت شيخي في المنام يفعل كذا، فيضيعون السنن ويشتغلون بالبدع، ويدخل عليهم الشيطان من هذا الطريق ويبعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعون في أمور محدثات. ولذلك بعض الناس الذين سلكوا هذه الطرق تجد أن مواعظه وحديثه للناس وأن تذكيره للناس كله عن طريق هذه المنامات، لا تجد فيها حديثا يسنده أو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد فيها كلاما للعلماء المحققين ولا كلاما من كلام السلف، إنما كلها رؤى منامية. وهذا لا بد أن يتنبه له المسلم، ولا بد أن يحذر منه. وربما يعني بنى بعض الناس موقفه، بنى موقفه من إنسان معين من قريب أو من رحم على رؤية منامية، وهذا أيضا من الخطأ الكبير ومن الجهل، فيقول رأيت في المنام أني أفعل كذا وكذا، أو أني أهجر فلان، أو أني أترك فلان، أو أني أقول كذا وكذا، أو يعزم على أمر معين فيه عمل صالح، ثم يأتيه آت في المنام، ربما يكون هذا الآتي شيء من يعني شيطان، فيعدل عن هذا العمل ويقول ترددت لما رأيت هذه الرؤيا، هذا كله من الجهل. فلا بد الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأمور، وأن يحذر من هذه المسالك غير الصحيحة. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس بن القاص في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال أبو العباس: وليس كذلك غيره حتى يموت. ذكر هذا الفرع، وفي الآخر أشار إلى أن الأولى ضرب الصفح عنه وعدم إرادة مثل هذا رحمه الله. وقوله وليس كذلك غيره حتى يموت، يعني غيره إذا وقع في ذلك يحبط عمله إذا مات على الشرك، وأما إذا رجع فإن أعماله لا تكون باطلة. ولكن هذا التقرير أيضا فيه ما فيه، لأن الشرك في حد ذاته محبط للأعمال بمجرد وقوع الإنسان فيه، ولا يعني ذلك أن التوبة ممنوعة في حقه، بل من تاب تاب الله عليه من الشرك أو من غيره. الله جل وعلا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وليس هذا معارضا لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات على ذلك، الذي يموت على الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، فإنه إذا مات على ذلك فإن الله لا يغفر له، والجنة عليه حرام، وهو مخالد مخلد في النار، والأدلة في هذا واضحة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يموت على وهو يشرك بالله عز وجل إلا دخل النار، فهذه الأدلة واضحة وصريحة. لكن الإنسان لو أنه تاب قبل أن يموت من هذا الشرك حتى وإن كان شركا أكبر، إذا تاب ورجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب على من تاب. وقوله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب، بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية التي ذكرها المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله لئن أشركت ليحبطن عمله، هذه الآية فيها أشد التحذير من الشرك. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذا ينبغي على المسلم أن يخاف كل الخوف وأشد الخوف من الشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك أخفى من دبيب النمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل عجيب. لم يقل عليه الصلاة والسلام إن الشرك مثل دبيب النمل، إنما قال أخفى من دبيب النمل، وهذا التعبير استوجب منا الخوف الشديد. إلى غير ذلك مما ذكره عليه الصلاة والسلام مما يبين خطورة الشرك والخوف منه. اليوم الناس ربما لو قيل هذا الطعام أو هذا الأمر يضر بجسدك بلا شك فإنه سيمتنع، وتجده يتحرز كثيرا من هذه الأطعمة أو من بعض الأشربة أو من بعض الممارسات خوفا على صحته، فكيف يخاف الإنسان على صحته من طعام أو شراب ولا يخاف على دينه وعلى عقيدته من هذه الأمور ومن هذا الشرك والعياذ بالله أو ما دون ذلك من البدع والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ونختم بهذه الخصيصة المتعلقة بكتاب الإيمان، قال ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يؤمئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه. ختم المصنف رحمه الله هذه الخصائص التي تتعلق بكتاب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يؤمئ بطرفه خلاف ما يظهر كلامه، فيكون هذا من باب اللمز. قال مستند ذلك قصة عبد الله بن سعد ابن أبي السرح حين كان قد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان رضي الله عنه قال يا رسول الله بايعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثم بايعه. بعد المبايعة قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله هل لا أومأت إلينا، يعني هل لا أشرت إلينا بعينك، يعني إشارة نفهم منها أنك تريد قتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا من الخصائص التي هي مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين عموم الأنبياء. وبهذا يكون المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله قد انتهى مما جمعه من خصائص تتعلق بقسم الإيمان أو بكتاب الإيمان، وبعد ذلك يشرع فيما يتعلق بكتاب الطهارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، إن ربي على كل شيء قدير، وأن يجنبنا ما يخالف سنته عليه الصلاة والسلام وما يخالف منهاجه وطريقته عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.